بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقرع في اختصار المقنع في كتاب القضاء في باب طريق الحكم وصفته ولا يحكم بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بعلمه. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى أن القاضي لا يحكم بعلمه، وأصحابه لا يحكم بعلمه، والمراد معرفة القاضي بالسبب الموجب للحكم، يعني أنه لا يحكم بالسبب الموجب للحكم. وقيل المراد بعلم القاضي الذي لا يحكم به هو المعرفة المؤكدة برؤية أو سماع، هي المعرفة المؤكدة برؤية أو سماع أو مشاهدة للسبب الموجب للحكم في النزاع، الحكم في النزاع المعروض عليه. فلو سمع القاضي مثلا في غير مجلس الحكم، لو سمع رجلا يقر بدين لآخر، أو رأى رجلا يقتل آخر، أو يعترف بجرم فعله هذا الإنسان، أو سمع رجلا يطلق امرأته ثلاثة لاحق، ثم رفعت إليه دعوى في هذه القضايا، فهل يجوز القاضي أن يحكم بعلمه فيها أم لا؟ المذهب أنه لا يجوز القاضي أن يقضي بعلمه يا إخواني، ولو كان يعلم حقيقة الأمر، يعني يعلم الحقيقة، فإنه لا يجوز له الحكم بذلك، لو كان يعلم حقيقة ويقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين من حديث سلمة أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. فالحكم القاضي إنما يحكم بنحو ماذا؟ بنحو ما يسمع الخصوم فيحكم بذلك. والنبي كما تقدم لم يقل عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أعلم كذا، وإنما بنحو ما أسمع. فلا بد أن يكون الحكم مبنيا على أمر محسوس، على أمر محسوس، ولا يكفي فيه أن يكون مبنيا على علم القاضي، بل لا بد أن يكون على أمر محسوس، وذلك حتى لا يكون القاضي محل للتهمة، تهمة الناس، فإن الناس سيتهمونه إذا حكم بعلمه بأنه حكم لهذا الشخص بلا بين، ولأنه أيضا يؤدي إلى فتح الباب أمام من لا يخشى الله تبارك وتعالى ولا التقيه من حكام الظلم، وأخواني فإنه سيؤدي إلى فتح الباب أمامه. هذا المذهب، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، هل يجوز القاضي أن يقضي بعلمه، أن يحكم بعلمه أم لا؟ اختلفوا في ذلك، لكن قبل الاختلاف اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم أو أن يقضي بعلمه في الحدود الخالصة التي هي حق لله تبارك وتعالى، مثل حد الزنا وشرب الخمر، وذلك أن الحد يثبت بالبين أو الإقرار، ولم يوجد واحد منهما كذا، يثبت بالبين أو الإقرار ولم يوجد واحد منهما، والحدود تدرأ بالشبهة. إذن الحدود الخالصة لله التي حق خالص لله في حد الزنا وشرب الخمر ونحوهما، هذا لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، لأنها لا تثبت إلا واحد بواحد من أمرين كما تقدم هناك. فالحدود ما هما؟ البينة، يلا أخوان، البينة أو الإقرار كما هو المذهب في الزنا، وعرفنا قول في الحبل على رأي الجمهور في الحنابلة. المهم أن لا تثبت إلا بهذا الأمر عن المذهب، وليس حكم القاضي بعلمه، ليس حكم القاضي بعلمه واحدا منهما، ولأنها تدرأ بالشبهات، تدرأ الحدود بالشبهة، فكانت هذه شبهة يدرأ الحد بها. واختلف الفقهاء فيما سوى ذلك، هل يقضي القاضي فيها بعلمه أم لا؟ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. قال أول أن القاضي لا يحكم بعلمه، وهذا رأي شريح والشعبي وإسحاق وأبي عبيد محمد بن حسن، وإليه ذهب المالكية والشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة. بل قبل ذلك هو المعتمد عند الحنفية، ذهب إليه هو المعتمد عند الحنفية، وهو مذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة، فإنهم ذهبوا إلى عدم جواز حكم القاضي أو حكم الحاكم بعلمه. واستدل بحديث مسلم السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع. وهذا الحديث متفق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقضي على نحو ما أسمع، ولم يقل على نحو ما أعلم. فرق بين الأمرين، بين ما يسمع وبين ما يعلم. كذلك إذا استدل بحديث الأشعث ابن قيس في قصة خصومة كانت بينه وبين رجل، في بئر محتصمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه أو يمينه شاهداك بعد قال أو يمين خصم أو يمين خصمك قال شاهداك أو يمينه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك منه إلا ذلك. وهذا الحديث رواية مسلم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الشاهد واليمين ولم يذكر قضاء القاضي بعلمه مما يدل على أن القاضي لا يقضي بماذا؟ بعلمه. كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم في الصدقة أو على الصدقة فلاحه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج يعني جروح في الوجه والرأس فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم الأرش ثم قال إني خاطب الناس ومخبرهم فهل رضيتم؟ ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم؟ قالوا نعم. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وذكر القصة وقال أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم صعد فخطب فالناس فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. قالوا نعم خلاص رضينا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله يعني الجميع. وهذا فيه دليل على ماذا؟ النبي المرة الأولى قال رضيتم؟ قالوا نعم. المرة الأولى لما قبل أن يصعد المنبر قالوا نعم ثم لما صعد قالوا لا. لاحظ؟ مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل لهم وأرضاهم قالوا نعم مع أن لم يحكم عليه الصلاة والسلام بعلمه لأنهم قد رضوا قبله ولو قال لا أنتم قد رضيتم قد قالوا حكمت عليكم ولكنه لم يحكم بعلمه صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بماذا؟ بما يسمع الشيء المحسوس. أيضا من أدلتهم قالوا لأن في تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي أن في التجويز ما يفضي إلى اتهام القاضي بمحاباة من حكم له بظلم المدعى عليه أو المدعي يعني بظلم أحد الخصمين فمنع من حكم القاضي بعلمه. قالوا لأنه ربما حكم القاضي بما يشتهي ويحيل الأمر إلى ماذا؟ إلى علم. إذا كان قاضي لا يخاف الله يقول نحكم بكذا لمن قال يعني أنا أعلم أنا رأيت أنا سمعت فيحيل إلى علم. فقالوا لإغلاق الباب لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه مطلقا. القول الثاني في المسألة جواز قضاء القاضي بعلمه وهذا رأي أبي ثوب وأبي يوسف والإمام أبي حنيفة رحمه الله في حقوق الله ومذهب الشافعية والحنابلة في رواية وهو قول ابن حزم وهو قول ابن حزم رحمة الله عليه. أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الحديث متفق عليه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة من غير بينة ولا إقرار من أبي سفيان مما يدل لأنه يعلم هذا صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه يجوز للقاضي أن يقضي بماذا؟ بعلمه. ونوقش بأن هذا ليس من باب القضاء وإنما هو من باب الفتية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى هند بنت عتبة بماذا؟ بأن تأخذ من مال زوجها ولم يحكم لأن ليس في إلزام وإنما في بيان الواقعة بيان حكم الشرع في الواقعة بدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها الحكم. أيضا قالوا القياس إذا الدليل الثاني أدلة من قال بجواز قضاء الحاكم بعلمه والقاضي بعلمه قالوا القياس على الحكم بالشاهدين فإن القاضي يحكم بهم يعني يحكم بشهادة الشاهدين لأنه يغلب على الظن صدقهما قالوا فما تحققه القاضي وقطع به أولى لأن القاضي يعلم القاضي يرى القاضي رأى القاضي سمع فهو أولى لأنه شيء قد تحققه القاضي. ونوقش بأن هذا مخالف للنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم إنما يكون للقاضي على نحو ماذا؟ ما يسمع لا ما يرى. من أدلتهم أيضا قالوا إن القاضي يحكم بعلمه في عدالة الشهود وجرحهم فيقاس عليه في ثبوت الحق يعني يقاس عليه حكم القاضي في ثبوت الحق. ونوقش بأن هذا قياس على مسألة متفق نعم هذا قياس في مسألة قد اتفق العلماء عليها والعلماء قد بيّنوا أن النص قد جاء بخلاف هذا بخلاف هذا الأمر، يعني بخلاف في غير الجر والتعديل، وهو ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها والقضاء بالسماع. أما أبو حنيفة رحمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كونه يرى أنه لا يقضى في حقوق الله، إحنا قلنا أن الإمام جواز قضاء القاضي بعلمه، الإمام أبو حنيفة يرى إلا في حقوق الله، إلا في حقوق الله إن صح، إذا كان قلنا إلا في يجوز في حقوق الله لا، ويقول لا يجوز إلا في لا يجوز يجوز قضاء القاضي بعلمه إلا في حقوق الله تبارك وتعالى. لماذا في حقوق الله لا يجوز القضاء يجوز لا يجوز القاضي أن يقضي بعلمه؟ قال لأن حقوق الله مبنية على المساهلة والمسامحة، يعني المسامحة والمساهلة، ونحن إذا قلنا القاضي يقضي فيها بعلمك فمعناه أنه سيثبت الحق الله تبارك وتعالى وينفذ، فيقال لا حقوق الله لا يقضي فيها بعلمه بل لا بد من شيء مسؤول ما سواها نعم يجوز له. هذا رأي الإمام، هذا رأي منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. القول الثالث جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود. إذا القول الأول لا يجوز مطلقا، القول الثاني يا أخواني يجوز مطلقا، والإمام أبي حنيفة ينص على إلا حقوق الله. القول الثالث يجوز قضاء القاضي مطلقا إلا بالحدود، فلا يجوز قضاء القاضي إلا بالحدود، وهذا ذهب إليه متأخر الحنفية وهو مذهب الشافعية في القول والحنابلة في الرواية. ودليلهم على ذلك حديث الملاعنة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت هذا، لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت هذا. قالوا فالبقية يعني غير الحدود يجوز قضاء القاضي بعلم لأدلة القول الثاني، وأما الحدود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيها بعلمه، لم يقضي فيها بعلمه، وإنما قال لا بد من بينة. ونوقش يعني النبي ما عقب بحق علمه وإنما احتاج إلى بينة، ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا يا إخواني بظهور علامات وقرائن، لظهور علامات وقرائن تدل على زناه، لكنه لا يمكن أن يرجم ويقيم الحد إلا ببينة، ولهذا قال بغير بينة، لاحظ بغير بينة، مما يدل على أن الحدود لا تقام بعلم القاضي، لا تقام بها أو لا تقام إلا بالبينة. طيب أيضا قالوا إن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادة القاضي أو علم نعم شهادة القاضي تورث شبهة فلا يقام الحد بها، لما قاضي يقول يعلم هذه تورث شبهة فلا يقام الحد بها. والراجح والله أعلم القول الأول، وأنه لا يجوز القضاء أنه لا يجوز القاضي أن يقضي بعلمه مطلقا لا في حد ولا في غير حد، وذلك لأن هذا الأمر يوجد شبهة مع أدلة أصحاب القول الأول، وأصبحوا حديث سلمة يعني أو أخوها حديث سلمة حينما قال إنما على إنما أقضي على نحو ما أسمع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحكم أو طريق استفادة العلم وهو السماع، وأنه لا بد أن يكون عن طريق السماع عن شيء محسوس، يعني عن شيء محسوس إما سماع وإما كتابة يشهد عليه أن إقرار فلان فهنا يكون قاضي به، وأما ما سوى ذلك كما سيأتي إشارة على هل يصح الإقرار بكتابة أو لا صحيح. طيب أيضا ولأن الحدود تدرى بالشبهات، ولا شك أن هذه شبهة تدرأ وتدرأ يدرأ بها الحد فلا يقام الحد بعلم القاضي. طيب هنا مسألة، العلماء رحمة الله عليهم أو ليعلم الفقهاء رحمة الله عليهم قد نصوا أو قد اتفقوا على أن القاضي يقضي بعلمه في صور، إذا في صور مستثناة. ما هي الصور؟ الصورة الأولى عدالة الشهود، عدالة الشهود وجره، فإن القاضي يقضي فيه بعلمه، فإذا علم القاضي أن الشهود عدول أو علم أنهم غير عدول فإنه يقبل منهم إذا كانوا عدول بلا تزكية، وإذا كانوا غير عدول فإنه لا يقبل شهادتهم ويردهم. مع إخواني لأن الحكم ينبني على ماذا؟ ينبني حكمه على شهادتهم أو هو سبب الحكم، فقاضي هنا يقضي بعلمه، كذا القاضي يقضي بعلمه في عدالة الشهود وفي جره. الأمر الثاني يقضي القاضي بعلمه فيما حدث في مجلس الحكم، يعني فيما حدث في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي به، مثل ما لو أقر المدعى عليه، لو أقر المدعى عليه فإن القاضي يقضي بعلمه حينئذ، أو قذف المدعي أو المدعى عليه شخصا، أو قذف أحد من الآخر أو تعدى عليه على أحد فإن القاضي يقضي بعلمه. واضح؟ إذا ما حصل لماذا؟ في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي فيه بعلمه. الصورة الثالثة أن يكون الأمر مشتهراً معلوماً معروفاً فإن يعلمه كل الناس فإن القاضي يحكم فيه بعلمه، مثل القاضي القديم المشتهرة، فإن لو كان في وقف البلد مشهور ومعروف أنه للعائلة الفلانية فجاء شخص يدعي أنه له فهنا يقضي القاضي فيه بعلمه. الصورة الرابعة أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه ولو مع البينة. أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه ولو مع البينة، كما لو شاهدان زوجية اثنين أو زوجية بين اثنين والقاضي يعلم أن بينهما محرمين، فلا يجوز القاضي في هذه الحال أن يقضي بخلاف علمه، ليس القاضي أن يقضي بخلاف علمه. قال بعض العلماء وهذا بالإجماع، يعني أنه بالإجماع لا يجوز له القضاء بخلاف علمه، كما تقدم قبل قليل ما قلنا في آخر الدرس الماضي ضد، يعني إذا كان سيحكم بخلاف العلم بخلاف الحق فهو لا يجوز له حتى لو شهد فإنه لا يحكم به، وهذا يقول بعضهم إنه بالإجماع. يلا. وإن قال المدعي ما لبينه، أعلمه الحاكم. أيوة. أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفه جوابه. إذا قال ما أعلم لي بين أو ما لي بين، إذا قال المدعى عليه، إذا قال المدعي ما لي بين، قال لي بالبين، قال عندي بينة، قال أخذها، قال إن كان لك بينة فأخذها فأخبرها، فقال ما لي بينة، قال أنا ما لي بينة، ماذا يصنع؟ قال أعلمه الحاكم، يعني السلام، أعلمه الحاكم أن له اليمين على من؟ أن له اليمين على خصمه، الخصم. فيقول له القاضي أنت الآن ليس لك بينة لكن لك اليمين على المدعى عليه. في مثال أن قال زيد، قال أدعي على محمد أني أطلبه 10,000 ريال. قال له القاضي هل لك بينة يا محمد يا زيد؟ قال ليس لي بينة. فيقول له القاضي يا زيد لك اليمين على خصمك، يعني خصمك يحلف على أنه يحلف خصمك على حسب دعواك فيحلف الخصم فيني. فإذا طلب المدعي أن يحلف حلف. إذا قال له لك بينة قال ما لي بينة، فهو الحاكم يقول له يعلم الحاكم أن له اليمين على خصمه، وليس الحاكم أن يحلف المدعى عليه، ما يقول المدعى عليه الذي أنا وليس ليس لمحمد لزيد بدمك 10,000 ريال، لا، بل يقول المدعي، فليس له إحلاف القاضي إحلاف المدعي عليه قبل طلب المدعي. يقول المدعي هل تريد أن يحل لك اليمين؟ فإذا قال المدعي حلف يا شيخ، حلف أيها القاضي، فإن القاضي يحلف حينئذ، إذا له الحق فلا يستوفيه قبل طلبه، يعني قبل مطالبة مستحق. وهذا المذهب والشافعي في وجه، وعند الشافعي وجه آخر أنه يجوز له أن يعرضها عليه، بمعنى يقول المدعي عليه احلف أنه ليس لزيد في ذمتك 10,000 ريال. طيب مثل، فيقول له احلف على هذا الرأي. طيب إذا قال له، إذا حلف قال نعم أنا أحلف أنه ليس له حق في ذمتي، فإن الدعوة تسقط حينئذ. ولو قال أنا لا أريد من أن يحلف، لا أريد الحلف، فإن الدعوة تسقط حينئذ. وذلك الحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان حضرمي وكندي، فقال الحضرمي، يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق، ما له حق، هذه أرضي أنا وهي في يدي وعندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. الحضرمي يقول ما لي بينة. قال فلك يمينه، يعني يحلف. وهذا الحديث خرج من مسلم رحمه الله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المدعي أن له اليمين على من؟ على المدعى عليه، أن للمدعي اليمين على المدعى عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث خرجه البيهقي والدارقطني وأصله في الصحيحين من دون زيادة والبينة على المدعي. وإن كانت هذه الزيادة قد حسنها النووي وابن حجر وضعفها الترمذي وفي لفظ آخر واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، وهذه اللفظة عند الدارقطني، قال البيهقي رحمة الله عليه وهو من رواية عمرو بن شعيب، وهو من رواية عمرو بن شعيب النبي عن جده، أخرجاها من طرق وهي عنه، لكن الحديث شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد. فالشيخ الألباني يرى حسن هذه الزيادة أو صحتها، ولأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وعندنا هنا مدعي يا إخواني ومدعى عليه، زيد مدعي ومحمد مدعى عليه، وجانب المدعى عليه أقوى، وذلك لأن الأصل يعضده، لأن أصل براءة ذمة محمد من 10,000 ريال، لأن أصل عدم ثبوت الدعوة، فكانت اليمين في حقه، فيقال لمحمد احلف بعد أن يطلب المدعي اليمين يقول له احلف أنه ليس في ذمتك لمحمد 10,000 لزيد 10,000 فيحلف ويتبرأ ذمته. لكن المؤلف اشترط شرطا قال أخذ جملة من الكلام الماضي أن له أعلمه أن الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جواب على صفة جواب يعني على صفة جواب من؟ على صفة الدعوة يعني على صفة جواب المدعى عليه لا على صفة الدعوة. فمثلا لو قال زيد إني أطلب عمرا 10,000 ريال فقال عمر ليس له عندي إلا 5,000 ريال كيف يحلف القاضي الآن إذا أراد المدعى التحليل؟ لا يقول ليس له عندي شيء أو ليس له عندي 10,000 وإنما يقول ليس له عندي إلا 5,000 ريال فيحلف على صفة ماذا؟ على صفة جواب المدعي لا على صفة دعوة على صفة جواب المدعي عليه لا على صفة دعوة المدعي. واضح إخواني هذا؟ إذن الحلف يحلف المدعى عليه على صفة جوابه لا على صفة دعوة المدعي. واضح؟ واضح المثال؟ قال زيد أطلب محمدا 10,000 ريال فقال محمد ليس له في ذمتي إلا 5,000 ريال عندك بينة يا زيد؟ قال ليس عندي بينة. قال القاضي لزيد إن لك اليمين على المدعى عليه محمد. قال حلف يا شيخ يا قاضي. فقال له احلف. كيف يحلف المدعى عليه؟ يقول والله ليس له في ذمتي إلا 5,000 ريال ما يقول والله ليس له في ذمتي 10,000 ريال فالمدعى عليه يحلف على صفة جوابه هو لا على صفة دعوة من؟ لا على صفة دعوة المدعي. إذن يحلف على صفة جوابه. هذا المذهب. وذهب الحنابلة في رواية إلى أن له أن يحلف على صفة الدعوة فيحلف هنا ويقول والله إنه لا يطلبني 10,000 ريال لا يطلبني 10,000 ريال وذهب الحنابلة في رواية أخرى عندهم رواية أخرى أنه أن له أن يحلفه على أنه يكتب في التحليف بأن يقول لا حق له علي أو قبلي لا حق لك علي أو لا يلزمني لك حق في ذمتي أو ليس لك الحق. المهم أنه لا يجب عليه أن يحلف على صفة الجواب ولا على صفة الدعوة. إذن عندك قول ثلاثة المذهب أنه يحلف على صفة الجواب. المذهب قول آخر رواية أنه يحلف على صفة الدعوة. في قول آخر المذهب أنه يحلف على ماذا رواية أخرى أن له أن يحلف على أي صفة كانت لا على الدعوة لا على صفة الدعوة ولا على صفة الجواب فيحلف كيف شاء. طيب هنا إذا عرفنا الآن هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. طيب لو ادعى شخص عليه فقال إنه استودعني أنني استودعته كذا أو أنه غصبني أو أنه اقترض مني قرضا إلى آخره فكيف يحلف؟ قالوا فإنه ينظر في جواب المدعى عليه. فإن قال المدعى عليه ما استودعني أو ما استودعتني ولا غصبتك ولا أقرضتني فإنه يحلف على ذلك ويقول والله ما استودعتني والله ما أقرضتك والله ما غصبتك فيحلف على صفة جوابه هو. طيب ولو قال ما لك علي حق أو ليس لك عندي شيء أو لا تستحق علي شيئا هل تستحق شيئا قالوا فإنه يحلف على هذا الجواب. المهم بالمحصلة الأخيرة أن المدعى عليه إذا حلف يحلف على صفة ماذا؟ يحلف على صفة جوابه عن الدعوة. تمام يا إخوان هذا المذهب. وفي قول يحلف على صفة الدعوة وفي قول يحلف كيف شاء لا على صفة الدعوة ولا على صفة الجواب يلا جواب الدعوة بل يحلف كيف شاء. قال فإن سأل أحلفه وخل سبيله. طيب إذا سأل المدعي إحلاف المدعى عليه قال حلف يا شيخ حلف يا قاضي فإن القاضي يحلف المدعى عليه قل احلف سواء كان على صفة الدعوة كما تقدم أو على صفة الجواب فيحلفه وبعد أن يحلفه يخلي سبيله وتنتهي الخصوم حينئذ لأن الأصل براء ذمته مما ادعاه المدعي. يقول قاسم رحمه الله قال ابن رشد اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوة عن المدعى عليه إذا لم يكن المدعي بين إذا حلف بطل الدعوة. بطل الدعوة من يا شباب؟ دعوة المدعي وبرئت ذمة من؟ ذمة المدعى عليه ولم يكن في ذمة المدعى عليه المدعي شيء. طيب قال رحمه الله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني لو أن المدعى عليه استعجل وحلف قبل أن يطلب المدعي من القاضي تحليفه فإنه لا يعتد بيمينه حينئذ، لأن اليمين قد وقعت في غير محله، يعني في غير موضعها ومكانها وزمانها. مع إخواني، وقبل السؤال، قبل سؤال التحليف. مع إخواني، لأن الحق في الحلف لمن؟ للمدعي، فلا يستوفى إلا بطلب. فإذا طلب المدعي اليمين فإنه يحلف، وإن حلف قالوا فإنه قد أتى في غير وقتها فتكون هذه اليمين لغو، ما في فائدة. فإن طلب المدعي التحليف أمره القاضي بأن يحلف مرة ثانية فيقول احلف، فيكون حكم اليمين الأولى أنها باطلة مع إخواني، ويأمره بأن يحلف مرة أخرى يعيدها، لأن اليمين الأولى يقولون لأن اليمين الأولى لم تكن يمينا، يعني لم تكن يمينا في محلها فكانت باطلة أو لاغية، فيأمره القاضي بأن يحلف مرة أخرى. قال وإنك لقضى عليه. وإنك لقضى عليه، نكل امتنع، أن نكون معناه الامتناع. إنك للمدعى عليه بمعنى قال ادعى زيد على محمد أنه يطلب 10,000 ريال، فقال القاضي لزيد ألك بينة؟ قال زيد ليس لي بينة. يعلمه القاضي بأن له اليمين على خصم، فيقول لك يا زيد أن تحلف محمد. فقال زيد حلفه أيها القاضي، أطلب منه اليمين. فلما طلب اليمين قال زيد، قال محمد امتنع، قال نكل. هذا بيكون معناه إذن إيش؟ الامتناع، امتنع عن اليمين، رفض أن يحلف. قالوا فإن القاضي يقضي عليه بنقولي، فيقول حكمت عليك بأن تدفع لزيد 10,000 ريال لأنك لم تحلف، فيثبت الحق عليه. هذا المذهب. قالوا لأن ذلك قضاء الصحابة رضي الله عنهم، قالوا قضاء الصحابة. والمؤلف رحمه الله، المؤلف سيبين أنه لا يقضي مباشرة، لكن يقضي متى؟ قال فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك. أيوة، المؤلف يقول إن القاضي لا يحكم عليه مباشرة، وإنما يقول إيش؟ إن حلفت يا محمد مدع عليه وإلا قضيت عليك. تمام، يقول ها تحلف ولا أقضي عليك؟ فإن حلف لم يقضي عليه، قضى له، وإن لم يحلف يلا شباب قضى عليه، وإن لم يحلف فإنه يقضي عليه. إذن القاضي لا يبادره بالحكم، وإنما يقول له احلف، هل تحلف ولا أقضي عليك؟ هل تحلف ولا أقضي عليك؟ فإن حلف قضى له، وإن لم يحلف قضى عليه. فيقول إن حلفت خليت سبيلا ولم أحكم عليك بل حكمت لك، وإن لم تحلف فإني سأقضي عليك. فهنا يقضي، إن لم يحلف فإنه يقضي عليك. إذا لا يكتفى بالنقول حتى يقضي عليك، وإنما يقول لهذا القول فإنك حكم عليه وإلا. وهذه مسألة، وهي مسألة الحكم على المدعي بالنكول، ليست مسألة متفقا عليه. يعني الآن هل إذا نكل المدعى عليه يقضي عليه القاضي مباشرة بعد سؤال الحلف، أم أنه يرد اليمين على المدعي فيجعل اليمين ترد إلى المدعي، أم أنه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر؟ هذه مسألة فيها خلاف على التقوى. وعرفنا المذهب الآن أنه إذا نكل فإنه يقضي عليه بعد أن يقول له احلف ولا قضيت عليك. مسألة فيها خلاف على التقوى. قول أول أن المدعى عليه يقضى عليه بنكول، ولا ترد اليمين إلى من؟ إلى المدعي، ما يرجع اليمين المدعي يقول احلف مطلقا، وهذا بلية الحنفية والحنابلة. وأدلة في ذلك قول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ووجه الاستدلال أن الآية قد دلت على أن الزوجة إذا لاعنت درئ عنها العذاب، كذا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. مفهوم الآية أنها إذا نكلت فإنها تحد ويقضى عليها بالنكول. واضح شباب، واضح هذا. وهذه مسألة قد تقدمت كما تذكرون باب اللعان، كتاب اللعان، أنه إذا نكلت المرأة عن اللعان عن ملاعن هل يقضى عليها ولا؟ وعرض مسألة الخلاف على قولين الحنفية والحنابلة، نعم، والشافعية والمالكية والشافعية وطائفة السلف أنه لا يقضى عليها بالنكول. طيب، نوقش بأن المرأة إذا نكرت فإنه لا يقضى عليها بمجرد النكول، وإنما يقضى عليها بأيمان الزوج وشهاداته. وأنت شباب، فيقول الذي حكم عليها الآن لم نحكم عليها بنكولها، وإنما نحكم عليها بأيمان الزوج وشهاداته، فهي التي ثبتت الحد عليها فيحكم عليها بسبب. القول الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن يمين المدعى عليه. واللفظ الآخر: والبينة واليمين على من أنكر. قالوا وأيضا قول الرسول: شهداك أو يمينه. وجه استدلال الحديث دلت على أنه توجه مع إخواني توجه إلى المدعى عليه اليمين، يعني توجه إليه اليمين. وبناء عليه فإذا نكل فإنه يقضى عليه بنكوله، لأن وجهت إليه اليمين فامتنع فثبت الحق عليه فيقضى عليه به. ونوقش بأن الأحاديث ليس فيها بيان، ليس فيها إلا بيان ما يلزم المدعى عليه، وهو أن الذي يلزمه هو أن يحلف، وليس فيها أنه إذا لم يحلف يحكم عليه به. وكذلك أيضا سبب حديث ابن عمر أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة من عيب، يعني قال أنا أبرأ من كل عيب. فقال الذي ادعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء، بالغلام داء لم تسم فيه عيب. فقال ابن عمر: إنما بعته بالبراءة، أنا بعته أني بريء. فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه فقضى على عبد الله بن عمر أن يحلف أنه باعه، أنه باع هذا الغلام وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله بن عمر يحلف وارتجع الغلام. وهذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله وعبد الرزاق والبيهقي وصححه الحافظ بن حجر والألباني وغيره. ووجه الاستدلال قالوا إن عثمان رضي الله عنه قضى على ابن عمر بنكوله، يعني مجرد النكول، لأنه لما رفض أن يحلف قضى عليه بنكوله، ولم ترد اليمين عن المدعي. وحصل هذا بمجمع من الصحابة رضي الله عنهم، فكان حجة وكان إجماع ولم يكره. ونوقش بأن الأثر ليس فيه القضاء بالنكول، وإنما فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما امتنع، لاحظوا، امتنع عن اليمين وارتجع العبد. فابن عمر رجع العبد، قال لا خلاص ننهي القضية، وأخذ العبد واختار إرجاع العبد برضاه رضي الله عنه، ولم يحتاج إلى أن يقضي عليه عثمان. أيضا يقال أنه لو سلم أنه حكم بالنكول فهو قضاء الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة قد نقل عنهم أيضا الحكم برد اليمين، فكان قضاء صحابة مخالف قضاء صحابة، فيطلب الترجيح بين قضاء. أيضا قالوا إنه إذا نكل المدعى عليه تبين أن المدعي صادق، إذا نكل المدعى عليه تبين أن المدعي صادق في دعواه فيقضى على المدعى عليه، فهو مثل ما لو أقام المدعي بينة. واضح هذا؟ يعني إذا نكل المدعى عليه تبين أن المدعي صادق في دعواه، فهو مثل ما لو أقام المدعي بينة تثبت الحق له. ونوقش بأن المدعى عليه قد ينكل عن اليمين تورعا عن الحلف، وهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أنه صادق في دعوة، على المدعي صادق في الدعوة، وإنما يقول أنه لا أريد أن أحلف، كما جاء في بعض الأفاضل قال لا أحلف ثم تكون منيتي فيقال قد أودت بيمينه، كما عن عثمان رضي الله عنه، فهم يمتنعون من الحلف خوفا من، يعني خوفا من التهمة في المستقبل لو حصل له شيء. القول الثاني في المسألة أنه إذا نكل المدعى عليه، إذا امتنع المدعى عليه ونكل على اليمين، فإنه لا يقضى عليه بمجرد النكول، لا يقضى عليه بمجرد النكول، ولا ترد اليمين على المدعي، بل يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف. دخل السجن وقال انتظر حتى تقر أو تحلف. وهذا بليل الحنابلة في قوله ومذهب الظاهرية. واستدل بحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قالوا وجه استدلال أنه امتنع عن اليمين وهو المدعى عليه قد أتى منكرا، فوجب تغييره باليد، وذلك بحبسه حتى يقر أو يحلف. هذا دليل حزم رحمة الله عليه، يحطه في السجن حتى يقر أو يحلف. وأيضا ونوقش بأن امتناع المدعى عليه عن اليمين ليس منكرا بإطلاق، فإن المدعى عليه قد يمتنع اليمين خوفا أو تحرجا، قد يمتنع اليمين تورعا أو غير ذلك من الأشياء، فليست على كل حال ممكن. وأيضا سنل بحديث: ولكن اليمين على المدعى عليه. قالوا ففي الحديث أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، فإذا امتنع فإنه يلزم ذلك بحبسه حتى يحلف أو يقر. ونوقش بأن الحديث دال على أن اليمين تكون بجانب المدعى عليه في باب الدعاوى. وأما قضية النكول فالحديث لم يتعرض لها، الحديث ما قال إذا نكل، وإنما قال هي في جانب المدعى عليه في باب الدعوى. والقول الثالث يا إخواني أن المدعى عليه إذا نكل فإن اليمين ترد إلى من؟ إلى المدعى. أعطي مثال حتى توضح ولا واضح؟ واضح؟ واضح ولا أعطي مثال؟ الآن زيد ادعى بأن يطلب محمد 10,000 ريال، قال له بينه؟ قال ليس لي بينه. احلف يا محمد؟ قال لا أريد أن أحلف. ماذا نصنع محمد؟ المذهب أن يقضى عليه بالنكول، قول أول حنفي والحنابلة يقضى عليه بالنكول. القول الثاني يا شباب أنه يخلص حتى يحلف أو يقل. القول الثالث أن اليمين ترد إلى من؟ إلى المدعى، فيقال المدعى يحلف فإذا حلفت تستحق الحق، نحكم لك على المدعى عليه. إذن القول الثالث أن اليمين ترد، أنه إذا نكل المدعى عليه فإن اليمين ترد على من؟ على المدعي. وهذا رأي الشعبي والأوزاعي والنخعي وإلى ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية اختارها أبو الخطاب. إذن هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية اختارها أبو الخطاب رحمه أبو الخطاب رحمة الله عليه، محفوظة كالوداني رحمة الله عليه، اختار هذا القول. أدلته في هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وحديث البين عن المدعي واليمين على من أنكر، وفي رواية واليمين على المدعى عليه، وكما تقدم الحكم عليه قصار. وجه الاستدلال قالوا إن اليمين مع إخواني مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فجعلت في جانب المدعى عليه، فإذا نكل جعلت في جانب المدعي لأن جانبه صار أقوى بنكول المدعى عليه، فتكون اليمين عند المدعي. وأيضا قالوا حديث القسام المتقدم في باب القسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على من؟ رد اليمين على اليهود. ففي دليل على أن اليمين ترد على المدعى عليه مع إخواني، يعني الرسول وجه اليمين للأنصار فلما نكلوا لم يقض عليهم بنكولهم من رد اليمين على اليهود، فهذا يدل على أن اليمين ترد. ونوقش بأن اليمين في القسامة لا يصح القياس عليه لأنها خارج عن قياس، وذلك اليمين قد توجهت، لاحظ اليمين قد توجهت إلى المدعين أولا لا إلى المدعى عليه. في القسامة المدعين القسامة توجهت اليمين للمدعين قبل ولم تتوجه إلى المدعى عليه، هذا خلاف الدعاوى، فإن الدعاوى أن المدعي يطلب البينة والمدعى عليه توجه إلى اليمين. في القسامة عكسة، اليمين توجهت إلى من؟ إلى المدعين، فردت إلى المدعى عليه. طيب، ورد بأن الاستدلال إنما هو في أصل القضية وهو رد اليمين وليس في من ترد إليه. الممتبت عندنا في حديث القسامة رد اليمين، وهذا ما نريده. إذا نحن نريد المبدأ العام هو الرد، رد اليمين. قالوا فهذه ثابتة في حديث القسامة. كذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، وهذا الحديث خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وضعافه والحافظ حجر والألباني وغيرهم. وأيضا استدلوا بحديث عثمان، أثر عثمان أنه روي أن المقداد استقرض من عثمان 7,000 درهم، فلما طلبها عثمان قال إنما أقرضتني 4,000 درهم، فخاصمه إلى عمر فقال إني أقرضت المقداد 7,000، فقال إنما هي 4 للمقداد، فقال المقداد لعمر أحلف أنها 7، فقال عمر أنصفك، فأبى عثمان رضي الله عنه أبى أن يحلف، فقال عمر خذ ما أعطاك، يعني خذ 4,000 درهم. وهذا لا تخرج البيهقي وابن حزم، وقال البيهقي في إسناد هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ووجه الاستدلال قالوا إن الأثر يدل على أن اليمين ترد على المدعي، المدعي عثمان رضي الله عنه ادعى المقداد فقال له احلف، فرد اليمين على المقداد إذا نكل المدعى عليه. وقد وافق على هذا الحكم عمر وعثمان رضي الله عنهم، لم يقل عثمان إن ما ترد اليمين على المدعي فنقره، لكن كما تقدم هذا الأثر أثر ضعيف. أيضا قال من هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فيلزم الأخذ به، هذا إجماع الصحابة فيلزم الأخذ به. ونوقش بأنه في خلاف كما تقدم، بأن الأثار السابقة فيها خلاف، هذا الأثر حديث عمر في خلاف، إذن بينهم خلاف رضي الله عنهم، ف فليس قول أحدهم بأولى من قول آخر. أيضا قالوا إن المدعي إذا نكل، إن المدعى عليه إذا نكل فقد صدق، ظهر صدقه وقوي جانبه، جانب المدعى عليه، فترد اليمين إذا نكل المدعى عليه، قد ظهر صدق المدعي وقوي جانبه، فترد اليمين عليه فيحلف فيستحق الحق. هذا القول الثالث. والقول الرابع أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين على كله، فقد تكون في جانب المدعي وقد تكون في جانب الأخواني المدعى عليه. طيب، ومما يقوي جانب جانب أحدهما علم أحدهما بالمدعى به. فمثلا قد يكون المدعي المدعى عليه أعلم، مثلا يدعي الورثة أو الوصي على غريم الميت، فينكر فإنه يقضى عليه بالنكول. وقد يكون المدعي أعلم، مثل الدعوة على ورثة ميت حقا يتعلق بتركه. وأيضا يجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدع عليه يرضى منه اليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن كان كل منهما يدعي العلم فهنا يتوجه القولان، والقول بالرد أرجح. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم يدل على التفصيل، وهو أظهر الأقاويل، وهو أنه إن كان المنكر المدعى عليه وهو العالم دون المدعي، كما إذا ظهر في المبيع عيب وقد بيع بالبراءة فقال المشتري أنا لم أعلم به، فإنه هنا يقول له احلف أنك بعته وما به عيب. إذا العلم بجانب من؟ بجانب المدعي، أو بجانب المدعى عليه، اللي هو المشتري. قال نعم في جانب المدعى، قال وهو أنه إن كان المنكر المدعى عليه هو العالم دون المدعي، كما إذا ظهر في المبيع عيب وقد بيع بالبراءة فقال المشتري، قال أنا لم أعلم، فإن هنا يقال له احلف، قال المدعى عليه يعني ليعلم هو المدعى عليه هل في عيب ولا لا، احلف أنك بعته وما به عيب، فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول كما قضى عثمان على ابن عمر بالنكول. وإن كان المدعي، إذا كان المدعي يقول إنه يعلم ما ادعى به كما ادعى على آخر دينا أو عينا، فقال المدعى عليه أنا لا أعلم ما ادعيته، حلف وأخذ، فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنصفك خصمك احلف وخذ، فإن لم يحلف لم يعط شيء. إذن شيخ الإسلام يقول من كان عالما حال بالواقع فإنه يطلب منه اليمين، لأن اليمين تكون في أقوى جانب المتداعيين، وقد تكون في جانب المدعي وقد تكون في جانب المدعى عليه. وسبح ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد باليمين مع الشاهد، وهذا الحديث خرج من أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وفي لفظ قضى بشاهد ويمين، وهذا الحديث هذا لفظ الرواية صححه حاتم وأبو زرعة أيضا، فقالوا هذا حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، مما يدل على أنه اليمين تكون في جانب الأقوى، وهنا قد يكون الأقوى هو المدعي. قالوا جوج أسلم من الحديث أنه لما قوي جانب المدعي بالشاهد، هنا لما قوي جانب المدعي بالشاهد جعلت اليمين في حقه وردت إليه ولم يقضى على المنكر بالنقول. وأيضا حديث خسام في قول النبي صلى الله عليه وسلم صار تحيفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا، قال إذا تبرئكم يهود. قالوا في اليمين توجهت، لاحظوا إخواني، إلى المدعين، لأنه قد قوي جانبهم بالموت فجعلت اليمين بجانبه. إذا شيخ الإسلام يرى أن اليمين تكون بجانب من؟ أقوى المتداعين، فالقسامة المدعون أقوى جانبا فكانت اليمين بجانبه. في أيضا قضى بالشاهد واليمين، لما كان في شاهد واحد أصبح جانب المدعي أقوى فردت اليمين إليه فحلف، واضح. أيضا من أدلتهم قالوا أن قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، في النكول عدم رد اليمين كما في قصة عثمان، وورد عنهم رد اليمين على المدعي كما في قصة أثر عثمان مع المقداد، يعني قصة عثمان مع ابن عمر في الأول، في الثاني مع قصة عثمان مع المقداد. قالوا وهذا دليل على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، فمن كان جانبه أقوى جعلت اليمين في جانبه. في قصة ابن عمر جعلت اليمين في جانب ابن عمر المدعى عليه، في قصة عثمان جعلت اليمين في جانب عثمان رضي الله عنه والمدعي، فتجعل في جانب أقوى المتداعيين. أيضا قالوا إن المراد بالبينة كل ما أظهر الحق أبان الحق وأظهره ودل على صحة الدعوة المدعي. فإن كان هناك ما يقوي جانب المدعي جعلت اليمين في جانبه، وإن كان هناك ما يقوي جانب المدعى عليه جعلت اليمين في جانبه، فاليمين تكون في أقوى في جانب أقوى المدعي. طيب الراجح والله أعلم هو القول الرابع، وأن أنه تجعل لا يقضى بالنقول، وإنما تجعل كالأخوان اليمين في جانب أقوى المتداعيين وهو من كان أعلم بالقضية. فإن كان الأعلم بالقضية المدعى جعلت اليمين في جانبه، وإن كان الأعلم نعم جعلت اليمين في جانبه فإن نكر قضي عليه، وإن كان الأعلم بالقضية المدعي جعلت اليمين في جانبه فيحلف ويستحق الحق ويأخذ به. مع إخواني إذا يفضى بالنقول المدعي عليه إذا كان جانبه أقوى ولم يحلف، وذلك فيما إذا كان هو المتفرد بمعرفة المدعي به مثلا. وأما إذا كان المدعي جانبه أقوى فإن يمين ترد عليه ويخضع المدعي عليه بالنقول، وهذا فيما إذا كان مستقلا بمعرفة المدعى به. إذا تجعل اليمين في جانب أقوى المتداعي. وقوله المؤلف لما قال وإنك لقضي عليه يعني إذا امتلع فإنه يقضى عليه، لكن هل يحكم بالنقول في كل قضية؟ سؤال على كلام المؤلف، هل يقضى بالنقول في كل قضية؟ يحكم به في كل قضية أم في شيء دون شيء؟ المذهب أنه يحكم بالنقول في الأموال في المال وما قصد به المال، في المال وما قصد به المال. وقد اختلف العلماء في ما يقضى به بالنقول، القول به قول أول أن الذي يقضى فيه بالنقول هو المال وما قصد به المال، وغير ذلك يخلى سبيل المدعى عليه إذا لم يكن ثم تبينا، إلا في اللعان إذا لعن الرجل المرأة عن مذهب وعن مذهب الحنفية فإنه يقضى على المرأة بالنقول حينئذ. وهذا هذا المذهب دليله مثل عثمان رضي الله عنه تقدم حيث قضى بالنقول في دعوى المال فيختصر عليه، ونوقش بأن هذا لا دليل على أن ما سوى لا يقضى عليه بالنقول، لأن هذه حادثة عين وقعت وربما لو حدث غيرها لقضى قضي فيه بالنقول. طيب أيضا القول الثاني أنه يصح القضاء بالنقول في كل ما يصح الإقرار به ويصح فيه البذل والإباحة معا، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليه. ودليلهم مذهب الإمام أبي حنيفة دليلهم أو يقال نعم هذا مذهب الإمام أبي حنيفة دليلهم لأن النقول يعتبر إقرار، النقول يعتبر إقرار مع إخواني يعتبر ماذا؟ النقول يعتبر إقرارا وبذلا وإباحة، فلا يصح النقول إلا فيما يصح فيه البذل والإباحة، وبناء عليه لا يصح النقول في النكاح والنسب والرجعة، ولا يحكم به في نعم ولا يحكم به ولا يحكم النقول من الوصي لأنه لا يحق له بذل مال الصغار لأن ليس له البذل فيه أو المهجور عليهم. والقول الثالث أن النقول يصح فيما يصح توجيه اليمين فيه، يعني كل ما يصح توجيه اليمين فيه فإنه يقضى فيه بالنقول، وهذا بليه حنابلة في قول. ودليلهم يمكن لهم بأنه إذا صح توجيه اليمين مع إخواني فإنه يتصور وجود النقول، إذا كان يمكن توجيه اليمين يمكن تصور وجود النقول يمكن الامتناع، لكن ما لا يتصور فيه توجيه اليمين كيف يتصور فيه النقول؟ أصلا لا توجه إليه اليمين فلا يتصور فيه. قال رحمه الله كم مرة؟ كم مرة؟ 42 دقيقة. فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته وحكم بها. طيب هذه مسألة، إذا حلف المدعى عليه حلف في قضيتنا قال محمد زيد يطلب محمدا 10,000 ريال، قال قاضي ألك بينة يا زيد؟ قال ليس لي بينة، أقل لا أعلم لي بينة. ثم قال لي محمد احلف، حلف محمد قال ليس له في ذمتي 10,000 ريال كذا، ثم إن زيدا حصل بينة وجد بينة فجاء بالبينة، فهل يقضى له أو لا يقضى له؟ ماذا يقول المؤلف؟ حكم به، يعني إذا حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة فإن القاضي يحكم له، يحكم لمن؟ يحكم للمدعي، يحكم للمدعي بالبينة، إذن يحكم له. وذلك المقصود باليمين إنهاء الحكومة والقضية الحاصلة والخصوم وفك القضية حتى لا يتعرض المدعي عليه، هذا المقصود منه مع إخواني، وهي لا تقطع الطلب ك كما يقول العلماء بالاتفاق، لا تقطع عن المطالب بالاتفاق لو ثبت أنه مطالب. فليست اليمين إبراء لذمة، ليست اليمين فيها إبراء الذمة مع إخواني. فإذا جاء المدعي ببينة تثبت الحق له فإن القاضي يحكم بها، ولم تكن يمين المدعى عليه مزيلة للحكم وللحق، مزيلة الحق. وهذا عند عامة العلم رحمة الله عليهم. إذن المذهب أنه إذا حلف المنكر ثم أقام المدعي بينة تثبت الحق فإن القاضي يحكم له، هذا المذهب. والمسألة في خلاف على قولين. القول الأول أنه يجوز إقامة البينة بعد اليمين، يجوز إقامة البينة بعد اليمين، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وهو رأي شريح والشعبي وأيضا الثوري والليث وإسحاق والنخعي، وهو مذهب الحنفية والمالكية في رواية والشافعية والحنابلة، كلهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه البينة تثبت الحق بعد اليمين ولا تكون اليمين مسيرة للحق. وحديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقه من حق أخيه شيئا فليأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم. ووجه استدلال قالوا الحديث دليل على أن يمين المدعى عليه لا تسقط الحق الذي في ذمته، ولو قطع له يعني حتى لو قطع له لو قطع له الحق فإنه لا يملكه. ولهذا جاء في الحديث: فلا يأخذه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذه، مما يدل على بقاء الحق في ذمة من؟ في ذمته، وعلى الحق باقي لصاحبه، يعني قال فلا أخذ حتى لو قضيت له. أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي بينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، ولكن غفر لك إخلاصك قول لا إله إلا الله. أخرج أبو داود والبيهقي والإمام أحمد والحاكم وغيره، والحديث صحيح الألباني. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إن له عنده حق، فأمره أن يعطيه. ووجه الاستدلال أن الحديث نص على أن اليمين لا تمنع البينة إذا قامت، لأنه أمره أن يدفع الحق له، ولو كانت اليمين تمنعه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الحق له، ولم تبرأ ذمة المدعى عليه بحلف. أيضا حديث عمر أو أثر عمر أنه قال: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجر، وهذا الأثر أخرجه البيهقي معلقا وضعه الألباني. ووجه الاستدلال أن سبب الأثر يبين وجه الاستدلال أن يهوديا خاصم رجلا من المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: بينتك اليهودي؟ فقال: ما يحضرني، ما يحضرني من بين اليوم. فأحلف عمر المدعى عليه فحلف، ثم أتى اليهودي ببينة فقضى عمر له بالبينة وقال هذه المقولة. وهذا الأثر نص صريح بقبول بينة بعد اليمين، وأن طيب، ولأن هذه البينة، لأن البينة الصادقة تثبت فجور اليمين الكاذبة المتقدمة، يعني ثبت أنها غير صادق، لكن هذا الأثر ضعيف ما يثبت. وأيضا قالوا: ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين، يعني كل قضية يجب فيها يعني يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين، ولأن اليمين لا يصار إليها إلا مع عدم البين، لاحظ اليمين لا يصار إليها إلا مع عدم البين، فإذا وجدت البينة بطلت حكم اليمين المتقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. فالبينة إذا كانت موجودة اليمين ليس لها حكم، فإذا وجدت اليمين ثم جاءت البينة فإنه يبطل الحكم. والقول الثاني أنه إذا حلف المدة عليه ثم وجدت البينة فإنه لا يقضى بها. أنه إذا وجدت البينة بعد اليمين فإنه يقضى بها إذا لم يعلم المدعي بها أو أنسيها. إذا في حال النسيان أو في حال عدم العلم يقضى له بها، ويحلف على أنه لم يعلم أو على أنه قد نسي، بعد ذلك يحكم له، فيستحلفه القاضي. مع إخواني؟ يستحلفه القاضي. طيب، وهذا مذهب المالكية رحمة الله عليه. ودليلهم قالوا: أما إذا كان غير عالم ببينته أو ناس لها، دليلهم هو دليل الجمهور الذي قالوا تقام البينة مطلقا، وأما ولأنه أيضا يتصور أن ينسى الإنسان، طبيعة الإنسان قد ينسى، فإذا نسي فإنه له الحق في استدراك الأمر بالإتيان بالبين. والدليل على أنه إذا استحلف المدعى عليه هو عالم بين، إذا استحلف المدعى عليه المدعى، إذا استحلف المدعى عليه هو عالم ببينته أنه لا يرجع، لأن مالك يقول الكتاب أنه إذا قال أنه يحكى ببينته إذا كان ناسيا أو غير عالم ويحلف بها، أو أن المدعي قال حلف يا شيخ، حلف أيها القاضي، وهو يعلم أنه بين، يعني من نفسه لبينه، فهنا قالوا إنه لا يحكم ببينته حتى لو جاء بها. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر قد أسقط حقه، لأنه لما رضي بالتحليف وعند بينة ولم يأتي البينة وقد أسقط حقه. قول الثالث أنه إذا حلف المدعي ثم قامت البينة فلا تسمع حجة المدعي مطلقا، وهذا محكي عن أبي ليلى وعن داود الظاهري رحمة الله عليه. ودليلهم قالوا إن اليمين هي حجة المدعى عليه، وإذا قامت حجته لا تسمع حجة المدعي، كما لا تسمع يمين المدعى عليه إذا قامت البينة. ونوقش بأن البينة هي الأصل، يعني البينة هي الأصل واليمين بدل عنها، والدليل على ذلك أنها لا تشرع، يعني لا تشرع اليمين إلا إذا تعذرت البينة، وإذا قدر على المبدل، إذا قدر على المبدل سقط البدل كبطلان التيمم بالقدرة على الماء، ولا يبطل الأصل اللي هو الماء بالقدرة على البدل، يعني لا يسقط الوضوء القدرة على البدل الذي تيمم. ولهذا كان القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه تجوز إقامة البينة بعد اليمين ويحكم بمقتضاها، وذلك لقوة أدلتهم، لأن اليمين بدل عن البينة، فإذا وجد المبدل مع إخواني سقط البدل، فإنه لا يجمع بين البدل والمبدل كما القاعدة المشهورة، فلا يجمع بينهما، ولأنه إذا قامت البينة تبين بطلان اليمين المتقدمة، ولا يمكن أن يحكم بيمين باطلة، لا يمكن بيمين باطلة. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أنه هل في فرق إذا قال المدعي عليه، إذا قال المدعي لا أعلم لي بينة أو ليس لي بينة، فإذا نفى العلم أو نفى البينة من أصلها، هل له أن يحضر البينة أو ليس له إحضارها؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.